بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. حياكم الله، وأرحب في مطلع هذا اللقاء بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: نرجو توجيه نصيحة للشباب الذين يقومون بأعمال تؤذي المسلمين كالتفحيط، وبعضهم هداهم الله يقومون بإيذاء العمال بأنواع شتى من الإيذاء، نرجو بيان عاقبة ذلك وجزيتم خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالأذى لا شك أنه ظلم متعدي، وهذا من حقوق العباد التي لا تدخل تحت الغفران، من الديوان الذي لا يغفر. وهذه الظاهرة السيئة التي ظهرت حديثا، وهي ظاهرة التفحيط، ولم تكن موجودة لما كان الناس منشغلين بأعباء المعيشة والبحث عن الرزق، وإنما لما فتحت عليهم وابتلوا بالترف ظهرت مثل هذه الأمور. ولا شك أن آثارها سيئة وعواقبها وخيمة، فالإنسان لا يقر له قرار وهو يرى مثل هذه السيارة، مثل هذا السلاح الفتاك يلعب به هذا الشاب الطائش يمينا وشمالا ويرهب الآخرين. فالإنسان هو في بيته ويسمع مثل صرير هذه السيارات لا يأمن على نفسه ولا يأمن على ولده، إذا خرج طفل خيف عليه، إذا خرج إنسان كبير أو صغير فإنه لا يأمن على نفسه. بل حصل من ذلك حوادث يندى لها الجبين، دهس الناس بهذه السيارات التي يستعملها هؤلاء السفهاء، والله جل وعلا يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فهذا نهي لولي الأمر أن يعطي هذه الآلة الفتاكة لهذا السفيه الذي يستخدمها في غير ما صنعت من أجله. هذه نعمة من الله جل وعلا، يسرت للمسلمين ولغيرهم حوائجهم بدلا من أن يحملوها على ظهورهم أو على الوسائل القديمة التي لا تريحهم مثل هذه الوسائل الحديثة. لكن هي كسائر النعم، إذا لم تستعمل فيما يرضي الله جل وعلا وتستخدم بعقل وحكمة فإن لا شك أنها نقم. وهذا هو الحاصل بالنسبة لكثير من الشباب الذين يزاولون هذه المهنة. وكم من طفل راح ضحية لهؤلاء المفحطين، وكم من شاب انقلبت به سيارته فمات هو من معه، وكم من معاق حصلت له الإعاقة بسبب هذا الفعل الشنيع. وكذلك إيذاء العمال وغيرهم، إيذاء المؤمنين أمره عظيم وشأنه خطير. فيتقي الله جل وعلا كل مسلم، سواء كان مكلفا يتقي الله بنفسه، وأما غير المكلف فوليه يأطره ويحمله على لزوم الجادة، بحيث لا يؤذي الناس ولا يمكنه من آلة يؤذي بها الناس، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: أعطاها زوجها شيئا من زكاة ماله، ذكرت المبلغ هنا 1000 ريال. الزوجة تلزم زوجها نفقتها، الزوجة تلزم نفقتها على زوجها. نعم. وحينئذ لا لا تصح ولا تصرف لها الزكاة من مال زوجها، فعليه أن يخرج بدل هذا الألف. نعم. نعم. هذا السائل يقول: أفيدونا يا شيخ، يقول إنه لا يصلي ويريد الصلاة لكن يوجد شيء يرده، فماذا أفعل؟ لا شك أن هذا من تثبيط الشيطان وتسويله، فهو في هذه الحالة مستجيب للشيطان، وعليه حينئذ أن يعصي الشيطان، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، الشيطان يريد إضلالك وإغواءك. وقد أقسم بعزة الله جل وعلا أن يغي البشر، بعزتك لأغوينهم أجمعين، وأنت مأمور بمخالفته لأنه عدو، فاتخذه عدوا. أنت إذا استجبت له لا شك أنك لا شك أنه يريدك المهالك، ويريد أن تدخل النار معه وتكثر سواده. فعليك أيها المسلم أو من يدعي الإسلام وينتسب إليه أن تعصي الشيطان وتخالف نفسك وهواك، وتراغم الشيطان، وتستعين بالله جل وعلا، وتكثر من الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وتكثر من ذكر الله، وتصبر، وتلزم الصالحين من الناس، واصبر نفسك مع الذين يدعونه بالغداة والعشي، يدعون ربهم بالغداة والعشي، يصاحبهم، لأن هؤلاء هم الذين يدلونه على الخير ويعينونه عليه، ويترك رفقاء السوء الذين غفلوا عن طاعة الله، وحينئذ يكون مثلهم في هذه الغفلة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، ما الحكم على من أتى العادة السرية في نهار رمضان؟ أولا، العادة السرية محرمة، لأن الله جل وعلا قصر الفروج وأمر بحفظها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومن تعدى ذلك، تعدى هذين الأمرين من الأزواج وما ملكت اليمين، فإنه متعد، والعدوان لا يجوز، أولئك هم العادون. ولكن إذا حصل في نهار رمضان زادت الحرمة لاحترام الشهر، وإذا أنزل بسببها الماء في نهار رمضان وهو صائم دفقا بلذة فإنه يفطر، فإنه أتى مفطر ويلزمه الغسل حينئذ، وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع. ارتكب محرم، عليه التوبة والاستغفار وأن لا يعود، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم اتيان الزوجة في دبرها، وما معنى قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم؟ حكم اتيان الزوجة في دبرها محرم، ونقل عليه كثير من أهل العلم الإجماع، فلا يجوز اتيانه في دبرها، يعني في عجيزتها. وأما قوله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف شئتم، مقبلين ومدبرين، نعم، على جنب أو على استلقاء أو ما أشبه ذلك، كله في موضع الحرث الذي هو الفرج القبل. وأما الدبر فلا يجوز بحال. ونساؤكم حرث، يعني الحرث إنما يؤتى من موضع الحرث. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو أحمد من اليمن يقول: أسكن في منطقة ريفية ولا يوجد فيها مأذون شرعي من قبل الدولة، فأقوم بمهمة المأذون أحيانا، فألفظ الناس بألفاظ العقد بعد أن أخطب خطبة النكاح وأبين بعض ما جاء في الترغيب في الزواج والحث عليه من الكتاب والسنة، وأهم ما يجب على كل من الزوجين نحو الآخر، وكذلك أقوم أنا بالعقد لبناتي بنفسي، فهل فعلي هذا صحيح؟ أولا، ترتيب المأذون الذي يعقد النكاح من قبل ولي الأمر لا شك أنها مسألة تنظيمية يتلافى فيها كثير من الأخطاء التي قد توجد بغير هذا التنظيم للضبط نعم، أمور تنظيمية. لكن إذا لم يوجد مثل هذا الأمر ولم يصدر منع من ولي الأمر إلا بإذنه أو بمأذونه، فإنه إذا حصل ولقن الزوج ولي الزوجة أو ولي المرأة أن يقول زوجتك يا فلان ابنتي فلانة، وقال الزوج الخاطب قبلت هذا النكاح ورضيت به بعد تقديم خطبة الحاجة وهي مستحبة وما أشار إليه السائل، كله أمر طيب، وحينئذ يصح العقد إذا وجد برضا الزوجة وحضور ولي أمرها هو الذي يتولى العقد، وقبول الزوج بحضور شاهدين شاهدي عدل، فإن هذه أركان النكاح قد تمت والعقد صحيح. بالنسبة لي ثم بعد ذلك إذا أريد توثيق هذا العقد من أجل الإجراءات الرسمية في المحكمة الشرعية والقاضي الشرعي تمت الأمر، ما يحتاج إلى شيء غير ذلك. تزويجه لبناته شيء؟ لا مانع أن يزوج بناته، لا مانع أن يزوج والذي يعقد ويعقد له. هذا في نهاية سؤال علي. يقول السائل هنا أو السائلة بالأحرى تقول يا شيخ إنها تأتيها العادة الشهرية 6 إلى 7 أيام، لكن الدم ينقطع عندها نهاية اليوم 5 أو في اليوم 6، ثم تبقى كدرة وبعدها صفرة لمدة يوم أو يوم ونصف، وأحيانا لا تأتي صفرة فقط كدرة، فمتى يجب عليها الطهارة؟ إذا انقطع الدم الصريح أم إذا انقطعت الكدرة والصفرة؟ واضح من سؤالها أن الكدرة والصفرة في زمن الحيض، في زمن الحيض من خلال السؤال، وحينئذ هي تابعة لأيام العادة، الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. كانت أم عطية تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة في زمن الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة في زمن الطهر شيئا، مفهوم كلامها أنهم كانوا يعدونها شيء في زمن الحيض، فإذا كانت في زمن الحيض قبل الانقطاع بالكلية ورؤية القصص البيضاء فهي من الحيض. نعم، أحسن الله إليكم. هذه الأخت أم معاذ تقول إنها مقيمة بالرياض وتسأل عن امرأة اعتمرت لنفسها وجلست بمكة لمدة 1 أسبوع ثم أرادت أن تعتمر لوالدها المتوفى، فمن أين تحرم؟ إذا اعتمرت لنفسها وجاءت من خارج المواقيت وأحرمت من الميقات المحدد لها شرعا وأدت العمرة وحلت منها وأرادت أن تعتمر لغيرها فإنها تحرم من الحل، ولا يلزمها أن ترجع إلى الميقات، من أدنى الحل، من أدنى الحل خارج الحرم وتكمل عمرتها، ولا يلزمها حينئذ أن ترجع إلى الميقات، ولا تحرم من مكة، ولا تحرم من مكة. نعم حكمها حكم المكي لأنها أنشأت العمرة من مكة، لكن حتى المكي إذا أنشأ العمرة من مكة فإنه يحرم من الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وأهل مكة حتى أهل مكة من مكة، فإن المراد بذلك في الحج، لأنهم سوف يجمعون بين الحل والحرم بخروجهم إلى عرفة. وأما بالنسبة للعمرة فلا بد أن يحرم من الحل، وإن اختار جمع من أهل العلم تبع لهذا الحديث أن أهل مكة يحرمون من بيوتهم في العمرة، لكن هذا خاص بالحج، بدليل أن عائشة أنشأت العمرة من مكة بعد حجها، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولا شك أن في انتظارها خروجها إلى التنعيم ورجوعها وانتظار النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام حتى تعود مشقة عظيمة، وهذا مما يدل على تأكد ذلك ووجوبه، ولو كان أمرا غير لازم لما كلف الناس أن ينتظروها بحيث تخرج إلى التنعيم وتعود، مما يدل على وجوب الإحرام من أدنى الحل، وبهذا قال جمهور أهل العلم. أحسن الله إليكم. سائلة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل شعرها بماء مقروء فيه بغرض الاستشفاء؟ أولا، الأصل في الرقية أن ينفث على المريض مباشرة، الراقي ينفث على المريض مباشرة، والرقية بالقراءة على الماء هذه ثبتت عن عائشة رضي الله عنها، وقال بمشروعيتها جمع من أهل العلم، وهو الظاهر جواز الرقية على الماء. فإذا قرئ القرآن على الماء، والقرآن الشفاء، وننزل من القرآن ما هو الشفاء، فلا مانع أن تغسل الحائض شعرها وتتقي بقدر الإمكان أن يصل هذا الماء الذي خالطه ريق الراقي مع قراءته أثناء قراءته للقرآن، بقدر الإمكان تتقي أن يصل إلى موضع مستقذر سواء كان من بدنها أو من الأرض، وقل مثل هذا في ماء زمزم، وإن وصل من غير قصد فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل من بلاد السودان يقول، رمز لاسمه بطاء لام، يقول: ما حكم التصوير عندما يكون الرأس من الخلف بحيث لا يكون الوجه ظاهرا في الصورة، وجزاكم الله خيرا؟ الصورة هي الوجه، وما عداها فلا مانع من تصويره سواء كان من الخلف أو من الأمام. فالصورة المقصود بها الوجه المشتمل على العينين والأنف والفم وبقية ملامح الوجه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح نهى عن ضرب الوجه، وجاء في بعض طرق الحديث نهى عن ضرب الصورة، فأطلقت الصورة بإزاء الوجه، فدل على أن المراد بالصورة الوجه، وما عدا ذلك أمره سهل. فإذا صورت من الخلف ولم يبن في هذه الصورة ملامح الوجه فلا شيء فيه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: اشتريت أرضا للزراعة وأنا نيتي أن أبيعها، لكن أستغلها وسأؤدي زكاة الحصاد، سؤالي: هل أزكي على الأرض كل سنة أم حتى أبيعها؟ لا شك أن هذه الأرض إذا اشتريت بنية البيع فإنها معدة للتجارة، فتزكى في كل سنة كل ما حال عليها الحول، لكن يبقى أن هذا استصلحها أن هذا عدل عن البيع إلى زراعتها، فما دامت مزروعة وتنتج فإنما تزكى زكاة الخارج من الأرض، ثم إذا عدل عن زراعتها وأعدها للبيع مرة ثانية عادت للتجارة فتزكى كل ما حال عليها الحول. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: اشتريت قطعة من الذهب وزنها 83 غراما لكنزها، فهل عليها زكاة؟ هذا يدخل دخولا قطعيا في قوله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. هذا هو الكنز، والكنز تجب فيه الزكاة. الذهب ما استثني منه إلا الحلي عند من يقول بعدم وجوب الزكاة فيه، وأما من يقول بوجوب الزكاة فإن الذهب كنز فتجب زكاته. على كل حال ودخول ما هذا الذهب المشترى للكنز هذا واضح من من من سؤاله. نعم. اشترى ذهب ليكنزه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله داخل دخولا أوليا في الآية فتجب فيه الزكاة. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: أكون في بعض الأحيان غير متحضر للصلاة في المسجد، يبدو غير مستعد للصلاة في المسجد، فهل يجوز لي الصلاة في البيت؟ لا شك أن الصلاة في المسجد حيث ينادى بالصلاة هذا هو الأصل، ومن سمع النداء تلزمه الإجابة، لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. رجل أعمى شاسع الدار بعيد الدار عن المسجد، وفي طريقه وادي وأشجار وهوام، وليس له قائد يلائمه، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أجب، لا أجد لك رخصة. فتلزمه حينئذ الصلاة في المسجد. أما هذا الشخص الذي ليس بمستعد عليه أن يستعد، ما الذي يمنعه من الاستعداد؟ فإذا وجد ما يمنع من الاستعداد من الأعذار التي اعتبرها أهل العلم مسقطة لوجوب الحضور إلى المسجد هذا لا مانع منه، فإنه يصلي في بيته. لكن لأن الصلاة في المسجد ليست بشرط لصحة الصلاة، والجماعة ليست بشرط لكنها واجب، يأثم بتركها وصلاته في بيته صحيحة مع الإثم، لكن عليه أن يستعد للصلاة، عليه أن يستعد للصلاة ويهتم بشأنها، ولا ينشغل بشواغل هي غير لازمة له أو ملزمة له بترك هذه الصلاة في المسجد. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: البنك الذي علي له قرض وأريد قرضا آخر، أجد عنده ما يسمونه بإعادة التمويل بحيث يسددون ما بقي علي ويشرعون بقرض جديد تزيد قيمته، فما حكم مثل هذه المعاملة؟ هذه الصورة تسمى عند أهل العلم بقلب الدين، بقلب الدين. وإذا كان معسرا فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الصورة حرام بالإجماع، وإذا كان غنيا فعامة أهل العلم على التحريم، فمثل هذا الوارد في السؤال حرام على كل حال، لأنه مدين لهذه الجهة ويحتاج إلى مبلغ ودين آخر، يأتي إلى هذه الجهة ويقول: أريد دينا آخر، فيقول لو استدن منا مبلغ أكبر ونأخذ ديننا من هذا المبلغ الكبير وتستفيد من الباقي، هذا يسمونه قلب الدين، وحرام على كل احتمال، سواء كان محتاجا مضطرا أو كان غنيا موسرا. أحسن الله إليكم. السائل يقول: السلام عليكم، المشرك هل له توبة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، كأنه يجيب على سؤاله هذا. نعم، المشرك له توبة، وكبار الصحابة أسلموا واستسلموا لدعوته عليه الصلاة والسلام وكانوا على الشرك، كبار الصحابة كانوا على الشرك ثم أسلموا وصاروا خيار الأمة، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تهدم ما قبلها. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. في ختامها تقدموا بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وفقه الله وجزاه عنا خيرا. شكر الله لكم أنتم وإلى أن نلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.